أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة الفضلاء والأئمة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن في هذه الحصة المباركة ساداتي مع الدرس السابع من دروس البلاغة ليوم الاثنين التاسع من ربيع الآخر 40 و400 ألف، الموافق 17 من الشهر 12 2018. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبد بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. تفسير المفردات: هذا إشارة إلى انتقال من كلام إلى كلام آخر لا مناسبة بينهما، وهو عكس التخلص، فالتخلص هو الانتقال من كلام إلى كلام لمناسبة بين الأول والثاني. درر جمع درة، يقول ابن مالك رحمه الله: وفعل جمعا لفعلة عرف، والدرة اللؤلؤة النفيسة الغالية الثمن. وأما الدرة بكسر الدال فهي الحصى، والإضافة من إضافة المشبه به إلى المشبه كاللجين الماء. ودرر البيان أراد بها الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه، والجامع بين الدرر وهذه المسائل الزينة في كل. وغرر جمع غرة، وهي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، وغرة الشهر أوله. وأما الغرة بكسر الغين فهي الغفلة. وغرر هذين العلمين تعني المحسنات اللفظية والمعنوية والمسندة والمسندة إليه، تهدي بمعنى ترشد وتوصل صاحبها إلى موارد شريفة، موارد صرفه الناظم رحمه الله لضرورة الوزن والاضطرار أو تناسب صرف دون منع، إلى موارد شريفة ومشارب صافية. والمورد جمع مورد، وهو محل الشرب، والجامع بين المورد وهذه الغرار الشفاء في كل. فهذه المسائل تشفي من ظمأ الجهل، كما أن النهر يشفي من حرارة الكبد بالعطش. ونبد جمع نبدة، وهي ما ينبذ أمام المهدى إليه مما يرغب فيه كالمسك وشبهه، بديعة أي عديمة مثال سابق. المعنى الإجمالي: لما حمد الناظم الله تعالى وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، بدأ يحث طالب علم البلاغة على الاهتمام بهذه العلوم الثلاثة، فذكر أن مسائل علم البيان المشبهات بالدرار وغرر علم المعاني وعلم البديع تهدي طالب العلم إلى مسائل مهمة ينبغي التعرف عليها وتحصيلها وعض النواجد عليها، وسنتعرف عليها إن شاء الله في مواضعها إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: من علم أسرار اللسان العربي، إلى آخر البيتين. من هذه بيانية للموارد والنبد. أسرار يعني دقائق مودعات في اللسان العربي، أي في اللغة العربية. ودرك أي إدراك ما امتازت به اللغة العربية. فعلم البيان يوصل إلى معرفة الحقيقة والمجاز، وعلم المعاني يوصل إلى سر تعريف المسند إليه بالعلمية مثلا، أو بالموصولية، أو بالتنكير، أو بالتعريف والتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك. وعلم البديع يوصل إلى ما يزيد حسن البلاغة كالجناس مثلا، لأن علم أسرار اللسان العربي بمنزلة الروح من الجسد ومنزلة اللباب من القشر. المعنى الإجمالي، يقول الناظم رحمه الله إن هذه العلوم الثلاثة تدل الطالب على إدراك أسرار اللغة العربية، وما امتازت به من المحاسن والمزايا، وما استأثرت به، ولذلك نزل القرآن بلسان عربي مبين، لأن هذه العلوم كالروح للإعراب، فالجثة التي لا روح فيها تسمى جثة هامدة، فعلم الإعراب بدونها لا قيمة له، وهذه العلوم كاللباب لعلم النحو. علم النحو ينبغي أن يتعلمه طالب العلم، النحو يصلح من لسان إلى الكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، لأن العرب لا يحبون اللحن يضر بسمعة طالب العلم، فعليه أن يصلح من لسانه. وهذه العلوم توصل طالبها إلى منازل رفيعة وأمكنة سامية، لأن مهمة علم النحو البحث عن إعراب الجملة وما إليه، والبناء والإعراب والتصريف، إن قلنا إن التصريف جزء من علم النحو. وهذه العلوم تبحث عن السر الكامن في الألفاظ والتراكيب، وإدراك المعنى الأهم، وهذا أهم بكثير من إدراك اللفظ. وبهذه العلوم ندرك أن القرآن الكريم معجز بشتى أنواع الإعجاز، وأنه في قمة البلاغة وأعلى درجات البيان، وأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم، وإلى لقاء قادم ساداتي بحول الله وقوته، استودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.